بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم بحول الله تعالى وقوته في الباب 8 والأخير من أبواب علم المعاني، وهو الإيجاز والإطناب والمساواة. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب 8، الإيجاز والإطناب والمساواة. هذا الباب مهم، وكونه جاء آخرا أو آخر الأبواب 8 لا يعني أنه أقل أهمية، بالعكس، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الباب هو البلاغة، كما ذهب بعضهم إلى أن الباب السابق وهو باب إيش؟ الفصل والوصل. قلنا إن بعض العلماء قال إن الباب السابق الذي هو الباب السابع، باب الفصل والوصل، إدراكه هو البلاغة، فحصر البلاغة فيه. طيب، بعض العلماء لا، ذهب إلى رأي آخر، قال إن البلاغة هي أن يعرف الإنسان الإيجاز والإطناب، فحصر البلاغة فيه. تمام. إذن هذا الباب مهم، ولا يغرك أنه جاء في آخر الأبواب. طيب، وهو يعني مع أهميته وعظمته، إلا أنه سهل جدا من حيث التنظير، سهل. طيب، وأمثلته جدا واضحة وبينة. نقول اللفظ الأول عندنا، المصطلح الأول، هو الإيجاز. الإيجاز في اللغة العربية هو التقصير، يقال أوجزت الكلام إذا قصرته، ويستعمل لازما ومتعديا. إذن هذا هو الإيجاز. والإيجاز أيضا يأتي بمعنى السرعة والخفة والاختصار، يقال أوجزت الأمر، يعني اختصرته وعجلته، هذا في اللغة العربية. أما في اصطلاح العلماء فهو تأدية المعنى المراد بلفظ أقل منه. باختصار شديد شباب، اللفظ إما المعنى إما أن يؤدى المعنى إما أن يؤدى بلفظ أقل أو بلفظ مساو أو بلفظ أكثر. فإن أدي المعنى المراد بلفظ أقل، تمام، هذا يقال له إيش؟ إيجاز. وإن كان اللفظ مساويا للمعنى فهذا يقال له مساواة. وإن كان اللفظ وإن أدي المعنى بلفظ أكثر هذا يقال له الإطناب. هذا هو باختصار شديد لهذا الباب. إذن ما هو الإيجاز؟ هو أن تؤدي المعنى الذي في نفسك بألفاظ أقل من هذا، نعم، أقل منه كما سيأتي. والإطناب لغة هو المبالغة، يقال أطنب في الكلام إذا بالغ فيه، وأصله من الطنب بضمتين، وهو الخباء. الخباء الذي هو يعني يشبه الخيمة، ويجمع على أطناب، وأطناب الشجر عروقه، وأطناب الجسد عصبه، نعم. واصطلاحا هو تأدية المعنى المراد بلفظ أكثر، تمام. إذن بلفظ أقل هذا إيجاز، بلفظ أكثر هذا إطناب، بلفظ مساو هذا هو المساواة. المساواة في اللغة العربية هي مساواة الشيء، وعرفه بنفس اللفظ يعني، وهذا غير مقبول في علم المنطق، لكنه لا بأس به في هذا المقام. المساواة هو عرف الشيء بنفس اللفظ، هذا مشكل. قال المساواة هي مساواة الشيء بالشيء، هذا مثلا تقول الصلاة هي أن تصلي، هذا غير مقبول في علم المنطق. طيب، مساواة الشيء بالشيء من غير زيادة ولا نقصان، هذا هو هذا يساوي هذا، يعني مثله بالضبط دون زيادة ولا نقصان. يقال ساوى التمر صاعا إذا جاء على قدره، يعني بالضبط دون زيادة أو نقصان. أما في الاصطلاح البيانيين فهو أن تؤدي المعنى المراد، المعنى الذي في نفسك، تؤديه بلفظ يساويه من غير زيادة ولا نقصان. طيب، سؤال في العنوان في الترجمة، قال باب 8 الإيجاز والإطناب والمساواة. بدأ بماذا؟ بدأ بالإيجاز. لماذا بدأ بالإيجاز؟ قال الدسوقي: قدم الإيجاز في الترجمة تنبيها على أنه المبتغى في الكلام، هو أعظم هذه الأنواع وأهمها، وهو الذي يتسابق فيه البلغاء أن توجز لفظ قليل لكن معاني كثيرة. وأردفه بالإطناب لكونه مقابلا له، لأن ما الذي يقابل الإيجاز؟ الإطناب. لذلك ذكره بعده مباشرة. فلم يبقى للمساواة إلا التأخير فأخره. تمام. وقال السبكي في عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح قال: هذا الباب الثامن والإجازة والإطناب باب عظيم، حتى نقل صاحب سر الفصاحة وهو الخفاجي قال: منهم من قال البلاغة هي الإجازة والإطناب كما قيل، كما قيل ذلك في الفصل والوصل. ثم قال: واعلم أن إخراج الكلام على مقتضى الحال يكون تارة بالإجازة والإطناب وتارة بالمساواة على خلاف في المساواة، فلا بد من بيان حقائقهما. أما في اللغة فإلى آخره، ثم هذا ذكرناه. أقول بعض العلماء أسقط المساواة فيذكرون فقط الإجاز والإطناب، تمام، وقد أشرنا لهذا في مئة المعاني والبيان. المسألة التي بعدها هي مسألة خلافية، وهي: هل الإجاز والإطناب والمساواة هذه الأمور هل هي نسبية، هل هي نسبية أم هي حقيقية؟ فيه خلاف بينهما. قال: والتحقيق أنها حقيقية، فالتعبير على المعنى المقصود لا يخلو، إما أن يكون بلفظ مساوي له أو لا، والثاني إما أن يكون ناقصا عنه أو زائدا عليه. إذن الناقص إما أن يكون وافيا به أو غير واف، والزائد إما أن يكون لفائدة أو لغير فائدة. فهذه خمسة طرق في كيفية تأدية المعنى المراد، سنعيدها لا تقلقوا، سنعيدها. فهذه خمسة طرق في كيفية تأدية المعنى المراد، ثلاثة منها مقبولة في البلاغة واثنان مردودان. فالثلاثة هي المساواة، اللفظ يساوي المعنى، الإجاز اللفظ أقل، الإضناب اللفظ أكثر. فالمساواة هي كون اللفظ بقدر المعنى المراد. طيب ما مثاله؟ هذا مثاله مشهور جدا عند البيانيين، مثلوا له بقول تعالى في سورة فاطر: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قالوا: هذه الآية لفظها ومعناها متساويان تماما، فأدي هذا المعنى بألفاظ مساوية له، ليست أقل ولا أكثر. مثال آخر أن تقول: رب اغفر لي ذنوبي، فالمعنى المراد في نفسك هو ما هو؟ طلب المغفرة من الله عز وجل. طلب مغفرة ماذا؟ الذنوب. فأديت أنت هذا المعنى الذي يجول في خاطرك، أديته بهذه الألفاظ، فقلت: رب اغفر لي ذنوبي. هل هو أقل أم أكثر؟ لا، مساوي، مثل الذي في نفسك بالضبط. المساواة، لذلك المساواة واضح، وحتى بعض البيانين أسقطه، لا يدرسه ولا يذكره، وإنما يهتمون بالإيجاز والإطلاق. أما الإيجاز فهو كون اللفظ أقل من المعنى المراد وافيا به، يعني أنت يجول في خاطرك معنى تريد أن تعبر عن هذا المعنى، مفروض تعبر عنه مثلا بثلاث كلمات، بأربع كلمات، فتعبر أنت عنه بكلمة واحدة مثلا، مجرد مثال. طيب، ويكون ذلك وافيا بالمراد. ما معنى وافيا بالمراد؟ يعني أنه غير مخل بمرادك، واضح؟ لأن أنت ممكن تختصر لكن يكون اختصار مخل، صح؟ لذلك دائما العلماء ماذا يقولون؟ يقولون: وقد اختصرت هذا الكتاب اختصارا، أو جعلت هذا الكتاب بين المختصر المخل والتطويل الممل. دائما يكررون هذا في المقدمات، يقولون: الكتاب متوسط بين الاختصار المخل والتطويل الممل. فماذا يخاف في الاختصار؟ نخاف من الإخلال. ماذا نخاف في الإطالة والإطناب؟ نخاف من الملل، صح؟ فالإبداع هو أنك توجز في الألفاظ وتكون هذه الألفاظ وافية بالمعنى المراد، غير مخلة. مثال ذلك قول الله عز وجل: رب اغفر لي. الآن رب اغفر لي، طيب، هذا إيجاز، بخلاف قبل قليل لما قلنا رب اغفر لي ذنوبي، قلنا هذا مساواة، صح؟ لكن عندما تقول رب اغفر لي هذا إيجاز. لماذا؟ أولا حذفنا حرف النداء، فلم نقول يا ربي وإنما قلنا ربي، تمام؟ وبناء عليه ينبغي أن نزيد الياء في المثال الأول، ينبغي أن نفعل هذا، أن نزيد الياء في المثال الأول الذي هو في المساواة، فنقول مساواة أن تقول يا ربي اغفر لي ذنوبي، هذا أحسن. طيب، ونجعل الإيجاز بحذف حرف النداء، تمام، مثل يوسف أيها الصديق، يعني يا يوسف، هذا كثير في كلام العرب. إذن أولا ربي اغفر لي، ما هو، أين حصل الإيجاز؟ أولا حذفنا حرف النداء، فلم نقول يا ربي وإنما حذفنا الياء. ثانيا حذفنا ياء الإضافة من رب فقلنا إيش؟ ربي بكثرة، والأصل ربي، واضح؟ طيب، وهذا لذلك ينبغي أيضا أن نثبت الياء في المثال الأول. طيب، النقطة الثالثة والأخيرة وهي الأهم، أننا حذفنا المفعول به لأنه كان يقول اغفر لي ماذا لم يذكر، هذا لا شك أنه إيجاز، لأنه لو جاء به مساويا لقال رب اغفر لي ذنوبي فيأتي بالمفعول به، لكنه حذف المفعول به لماذا؟ إيجازا واختصارا. إذن ثلاث أمور حصلت فيه: حذف حرف النداء، حذف الإضافة، وحذف المفعول به. فإذا أصبحت الألفاظ أقل وأديت المعنى، أدت المعنى المراد دون إخلال ولا عيب. أما الإطناب، طبعا أمثلة الإيجاز في القرآن كثيرة جدا، أمثلة الإيجاز في القرآن كثيرة، هذا مجرد مثال سريع. أما الإطناب فهو كون اللفظ زائدا على أصل المعنى المراد لنكتة. إذن أولا اللفظ أكثر من المعنى، هذا أمر. الأمر الثاني أن البليغ أو الفصيح لا يفعل هذا إلا لنكتة، فإن لم تكن هناك نكتة فهذا معيب في الفصاحة أو البلاغة. طيب، إذن أن تزيد ألفاظا على أصل المعنى تمام، لكنك لا تفعل هذا عبثا وإنما لنكتة ولعلة. نحو أن تقول في نفس المثال: يا ربي إني أسألك أن تغفر لي ذنوبي كلها، ما علمت منها وما لم، ما استغفر الله العظيم، ما علمت منها وما لم أعلم، وما أخفيته منها مثاله. قال نحو. الآن سنأتي بنفس المثال السابق الذي ذكرناه في المساواة والإيجاز تمام، لكن مع بيان كيف حصل الإطناب فيه مع زيادات. لاحظوا الآن، تقول مثلا: يا ربي إني أسألك أن تغفر لي ذنوبي كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، وما أخفيته منها وما أعلنته، وما قدمته منها وما أخرته. ما رأيكم في هذا؟ واضح، واضح أنه إطناب، واضح جدا جليا أنه إطناب. إذا جئت بألفاظ كثيرة زائدة على أصل المعنى، أصل المعنى كان يمكن أن يؤدى بقولك ربي اغفر لي، طيب، أو ربي اغفر لي ذنوبي كما فعلنا في المساواة، لكنك جئت بكل هذه الألفاظ. أولا عندك مثلا إني أسألك، هذا زيادة، لماذا؟ لأنه يغني عنه عندما قلت يا ربي، لأنه واضح أن يا ربي دعاء وسؤال. طيب، ثانيا عندك عندما قلت كلها جئت بالتوكيد، ثم جئت بصفات أو يعني نعم صفات هذه الذنوب، فقلت ما علمت منها وما لم أعلم، يعني الذنوب التي أعلمها والتي أجهلها، والذنوب التي أخفيتها وأعلنتها والتي قدمتها، كل هذا لا شك أنه إطناب. لكن هل هذا مقبول؟ نقول نعم مقبول. لماذا؟ لأنه هناك نكتة. ما هي النكتة؟ المبالغة في الإلحاح. الله عز وجل يحب العبد اللحوح في الدعاء، صح ولا لا؟ والمقام هو مقام تضرع وانكسار لله عز وجل، فيناسبه الإطالة، يناسبه الإطناب، والمقام هو مقام إلحاح واعتراف ورغبة. واضح؟ إذن لا شك أن اللفظ هنا أكثر من المعنى، والنكتة فيه ما بيناه. إذن هذا هو المساواة والإيجاز والإطناب، مثاله واحد لكل الثلاثة، لكن كيف تأتي به؟ حسب ما تأتي به نحكم عليه. إذن هذه الأنواع الثلاثة ما حكمها؟ نقول مقبولة، هذه الثلاثة مقبولة، إذا فعلها الإنسان فإنها تقبل منه ولا تخل بفصاحته أو بلاغته. أما الاثنان المردودان فهما شيئان، الأول يقال له الإخلال، والثاني يقال له الحشو والتطويل. وإذا فهمت الثلاثة الأولى ستفهم هذين الاثنين. الإخلال ما هو؟ هو أن تعبر عن المعنى الذي في نفسك بلفظ أقل صحيح، لكنه غير واف بالمراد، غير واف بالمراد. يعني مثلا مثال سريع جدا، لو قلت مثلا أنت زيد فأنت وسكت، أنت اختصرت الكلام، لكن هل وفى بمرادك؟ هل نعلم نحن ماذا تقصد بهذا الكلام؟ لا، هذا كلام، هذا اختصار مخل لا يقبل، هذا اختصار مخل، اختصار شديد، ما به زيد، نحن لا نعرف هل هو قائم، هل هو جالس، هل هو آت. إذن أنت اختصرت، نعم ألفاظك قليلة، نعم، لكنك أخللت بالمعنى المراد. الثاني الحشو والتطويل. الحشو والتطويل هو أن تأتي بألفاظ كثيرة زائدة على أصل المعنى، لكنها لا فائدة منها ولا حكمة منها ولا نكتة فيها، هذا يقال له حشو وتطويل. تمام؟ ما الفرق بين الحشو والتطويل؟ قال إلا أن الحشو متعين والتطويل غير متعين. أحيانا يتعين على الشاعر مثلا أن يزيد حشوا، أن يزيد شيئا حشوا، والحشو هو الشيء الذي يكون في وسط الشيء، وهو عادة يكون يعني زائدا ويكون في وسطه. طيب، إذن كقول زهير بن أبي سلمى في معلقته يقول: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. طيب، ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ عندما قال وأعلم علم اليوم، يعني ما يحصل لي اليوم أنا أعلمه، والأمس أيضا أعلمه لأنه حصل وانتهى، ولكنني عن علم ما في غد، أما علم المستقبل فأنا عنه عمي، أي أعمى، أي جاهل لا أعرف. طيب، فقسم الأزمنة إلى ثلاث أقسام. والشاهد هنا قوله والأمس قبله، ما الفائدة من قوله قبله؟ فهمتم الإشكال؟ لأن قوله قبله هذه زيادة. لماذا زيادة؟ لأنه معلوم أن الأمس لا يكون إلا قبلا، لا يوجد أمس إلا وهو قبل. هل يوجد أمس وهو بعد؟ هل يوجد الأمس وهو الآن؟ لا، الأمس لا يكون إلا قبل، فما الفائدة من قوله قبله؟ نقول هذه زيادة وإطناب. طيب، ما نوعها من الزيادة؟ نقول هل هي حشو أم تطويل؟ نقول هذا حشو. لماذا نقول هذا حشو ولا نقول تطويل؟ هذه مصطلحات، مجرد مصطلح اصطلاح. نقول هذا نسميه حشوا لأنه متعين، يعني يتعين على الشاعر أن يأتي به حتى يستقيم له البيت، لأنه لو أسقطه سينكسر البيت، لا بد منه، فهو حش هي زيادة متعينة لا بد منها. واضح هذا؟ بينما التطويل ليس متعينا، يمكن الاستغناء عنه، كقول عدي بن زيد العبادي أو العبادي الله أعلم: وقددت القميص لراهشيه نعم، وألفى قولها كذبا ومينا. وألفى أي وجد قولها كذبا ومينا. ما هو المين؟ المين هو الكذب، فما الفائدة من قوله كذبا ومينا؟ كأنه قال كذبا وكذبا، فهمتم؟ إذن هذا زيادة. ما نوعه من الزيادة؟ تطويل، لأن المين هو عينه الكذب. طيب، قددت القميص، القد هو القطع، قددت القميص لراهشيه أو لراهشيه، الله أعلم كيف ضبط البيت، والضمير فيه يعود إلى الزباء، وهي امرأة وارثة الملك من أبيها. اللام في لراهشيه للانتهاء، أي إلى وصل القطع للراهشين، وهما للراهشين، وهما عرقان في باطن الذراع يندفق منهما الدم عند القطع. ألف يعني وجد، إنهم ألفوا أباءهم ضالين يعني وجدوا، والضمير فيه يعود إلى المقطوع راهشة وهو جذيمة. طيب، الشاهد وقوله ألف قولها كذبا ومينا، فالكذب والمين مترادفان، ولا حاجة إلى ذكر المين، نقول هذه زيادة، ونوعها من الزيادة أنه تطويل، إذ لا فائدة في الجمع بينهما. والتقديد التقطيع، والراهشان عرقان في باطن الذراع. نعم. طيب، وبيت زهير المتقدم: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني العلم في غد عمي، مثل به النحويون على تقسيم أزمنة الفعل المضارع إلى ثلاثة، قالوا إنه يعني هو من أوائل من أشار إليه من العرب. لأنه أشار إلى الماضي والمضارع والحال. على كل طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: تأدية المعنى بلفظ قدره، تأدية المعنى بلفظ قدره أو بلفظ قدره هي المساواة كسر بذكره، وبأقل منه إيجاز علم، وهو إلى قصر وحث ينقسم، كعن مجالس الفسوق بعدا، ولا تصاحب فاسقا فتردى، وعكسه بعرف، وعكسه يعرف بالإطناب، كالزم رعاك الله قرع الباب. يعرف هو الإيجاز، فيقول تأدية المعنى، عفوا يعرف بدأ بتعريف المساواة على خلاف ماذا؟ الترجمة. في الترجمة بدأ بالإيجاز وختم بالمساواة، لما جاء يعرف لا، في التعريف بدأ بتعريف المساواة لأنه يريد أن يبني عليه، فهمتم؟ فإذا عرفت المساواة ستعرف الإيجاز وتعرف الإطناب. تأدية المعنى أي الدلالة على معنى المراد بلفظ، بالتنوين متعلق بتأدية قدره، هذا بدل من لفظ، أي تأدية المعنى المراد بلفظ مقادر له، أي مساو له، أي مساو لذلك المعنى. هي المساواة، أي هو الذي يعرفه العلماء أو يسميه العلماء بأنه المساواة، أي هي المسمات عندهم بالمساواة. لماذا قيل له مساواة؟ لأن اللفظ يساوي المعنى بكل وضوح. يعني مثال المساواة المذكورة كقولك، هذا مثال من عند الناظم الأخضري، قال سر بذكره، سر بذكره، سر أيها المؤمن، أيها السائر إلى الله عز وجل، المؤمن في رحلة يسير بها إلى الله عز وجل، سر بذكر الله عز وجل، ذكرها أي ذكر الله عز وجل، تسير به إلى المقامات العلية لأنه أعظم وسيلة إليها. فقال الناظم هذا مثال لإيش؟ للمساواة، لأنه المعنى يساوي اللفظ واللفظ يساوي المعنى دون زيادة أو نقصان. بعض الشراح اعترض على هذا المثال، قال هذا المثال لا يصلح للمساواة وإنما هو مثال للإيجاز. لماذا؟ لأنه حذف المفعول، تمام، الذي لا يعلم إلا بقرينة، وهو قوله سر بذكره إلى الله عز وجل أو إلى المقامات العلية. فقالوا لو قال مثلا كسد بذكره أمر من السيادة، يقولون هذا أفضل، يكون مثال أفضل للمساواة، لأن سيادة العبد ليست إلا في ملازمة ذكر الله، ما نحتاج إلى إيش؟ إلى تقدير مفعول محذوف. طيب، وبأقل منه إيجاز علم، أي إن عبرت عن المعنى بلفظ أقل، هذا الذي يعلم ويعرف عندهم بالإيجاز. والخلاصة أن التأدية باللفظ الأقل هي المساواة، هي عفوا التأدية باللفظ الأقل هي المسمات والمعلومة في الاصطلاح بالإيجاز. وربما سميت تلك التأدية اختصارا، بعضهم يسميها اختصار بعضهم يسميها إيجاز، لكن الإيجاز هو الأكثر استعمالا. ثم قال وهو إلى قصر وحذف ينقسم، وهو الإيجاز ينقسم إلى إيجاز قصر وإلى إيجاز حذف، أي الإيجاز المصطلح عليه عندهم منقسم انقسام الكلية إلى أجزائها، يعني ينقسم إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف، تمام، وإنما سمي الأول إيجاز حذف لوقوع الحذف في كلامه، وسمي الثاني إيجاز قصر لعدم وقوعه في كلامه، غاية الأمر فيه القصر. طيب، وقصر بعضهم يقول قصر بفتح القاف، ويعني في اختلاف في ضبطه، بعضهم يفتح القاف ويسكن الصاد، وبعضهم يقول قصر بكسر القاف وفتح الصاد، كلاهما مذكور في الحواشي. نقول اعلم أن المحذوف في إيجاز الحذف إما جزء جملة، أنت إما أن تحذف جزء جملة، تمام، وهذا الجزء من الجملة إما أن يكون عمدة وإما أن يكون فضلة، تمام، وإما أن تحذف جملة واحدة. إذن إما أن تحذف جزء جملة وإما أن تحذف جملة. نقول إيجاز الحذف إما جزء جملة، أي إما أن تحذف جزء جملة سواء كان عمدة أو فضلة. مثال العمدة أن تقول زيد قائم أم عمر، زيد قائم أم عمر، فيقال زيد. طيب هذا ما إعرابه زيد؟ مبتدأ. أين الخبر؟ محذوف. ما تقديره؟ زيد قائم، صح؟ ماذا فعلت أنت؟ حذفت جزء جملة. ما هو الجزء المحذوف؟ المسند، وهو الخبر. واضح شباب؟ طيب هل هو عمدة أم فضلة؟ عمدة، لأن الأصل في المرفوعات أنها عمد، والأصل في المنصوبات أنها فضلات. هذا مثال العمدة. مثال الفضلة نحو أن تقول في قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. ما إعراب أهل؟ مفعول به، والأصل في المنصوبات أنها فضلات، فحذف المفعول به وهو فضلة. إذن المحذوف الذي هو جزء جملة إما أن يكون عمدة وإما أن يكون فضلة. طيب وإما أن تحذف جملة برأسها، أي جملة كاملة، يعني مثلا تحذف فعل وفاعل. طيب مثاله أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. الله عز قال له اضرب بعصاك البحر، ثم ماذا حصل؟ فانفلق. طيب الفلق نتيجة لإيش؟ للضرب. إذن هناك حذف، هناك إيجاز، لكنه حذف لأنه معلوم. وتقدير الكلام أن يضرب بعصاك البحر، طيب فضرب موسى بعصا البحر، فماذا حصل؟ فانفلق. واضح؟ إذا حذف إيش؟ فضرب. ضرب فعل وفاعله مستتر تقديره هو. إذا حذف جملة كاملة. واضح؟ إذا في الأول حذفنا جزء جملة، وهذا الجزء قد يكون عمدة قد يكون فضلة. الآن حذفنا جملة بفعل وفاعل. واضح؟ مثال مثل عليه الناظم بقوله كعن مجالس الفسوق بعدا، عن مجالس الفسوق بعدا، أي أبعد بعدا عن مجالس أهل الفسوق. فأبعد هذا فعل وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، فحذف الفعل مع فاعله. إذا حذف جملة كاملة. مثال آخر ولا تصاحب فاسقا فتردى، فتردى، الردى هو الهلاك، فتردى يعني فتهلك. هذا المثال تكملة بيت، أو هذه الجملة فتردى تكملة بيت. وفي البيت النهي عن مجالسة الفساق ومصاحبتهم، لأن من تخلق بحالة لا يخلو حاضره منها، والخلط كما تورث الخير تورث الشر. طيب ولا تصاحب فاسقا فتردى، نعم، هذا الشطر كله تكملة بيت، الشطر كله تكملة بيت، ليس فيه شاهد. طيب أو جملة متعددة، يعني أحيانا نحذف جمل. إذن في الأول حذفنا جزء جملة، في الثاني حذفنا جملة واحدة، في الثالث نحذف عدة جمل. مثاله كما قوله تعالى حكاية في قصة يوسف فأرسلون، ثم الآن انتقل إلى مشهد آخر تماما، قال يوسف أيها الصديق. إذن هذا الرجل كان في القصر يتناقش معهم في الآية الأولى، في الآية الثانية فجأة انتقل فإذا به أمام يوسف في السجن. طيب أين يعني هناك فاصل زمني وأحداث حصلت بين الطرفين، بين المشهدين، أين هو؟ كله جمل محذوفة. تقدير الكلام فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، ففعلوا يعني فأرسلوه، فذهب إليه، فلما وصله قال له يوسف أيها الصديق أفتنا. فهمتم؟ كل هذا المشهد الذي في الوسط من خروجه من مجلس النقاش إلى وصوله إلى سجن يوسف، هذا كله عبارة عن جمل كثيرة حذفت. لماذا؟ لأنها معلومة، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. إذن وحذفت تلك الجمل لظهور تلك الجمل لظهور المراد، انتهى. قال وقول الشارح بقية البيت تكملة جعله اليعقوب مثالا لإيجاز القصر الذي هو ولا تصاحب فاسقا فتردى، وهو ظاهر فإنه لا حث فيه مع كونه أقل من المعنى، فيكون الناظم مثل لقسمي الإيجاز في البيت المذكور، مثال لإيجاز الحث بالشطر الأول وهو فعن مجالس الفسوق بعده، ولإيجاز القصر بالشطر الثاني وهو قوله ولا تصاحب فاسقا فتردى. إذن الشراح مختلفون في قوله ولا تصاحب فاسقا فتردى، هل هو حشو تكملة بيت أم هو مثال لمسألة مقصودة؟ فيه رأيان. ورب البيت أدرى فيما فيه يعني. طيب، وقولنا مع كونه أقل في المعنى يعني ولا تصاحب فاسقا فتردى، نقول هذا أقل في المعنى، ولو أدى المعنى بالمساواة لقيل مثلا أترك مصاحبة الفساق فإن مصاحبتهم توجب الهلاك لصاحبه، هذا كله مساواة، لكنه لم يفعل هذا وإنما اختصر في الكلام ففيه إيجاز، قال ولا تصاحب فاسقا فتردى. حينئذ فدعوى الشارح أنه تكملة، ودعوى بعض الشراح أنه مثال لما حدث منه مفرد، والأصل لا تصاحب رجلا فاسقا لا وجه لها أيضا، لا وجه لها أيضا، إذ عدم ذكر رجلا لا يعد حثا من التركيب في الاستعمال ولا في عرف النحاة، إلى آخر كلامه. يقول وعليك بالإنصاف، فقول الناظم كعن مجالس الفسوق بعدا مثال لإجاز الحث، ولا تصاحب فاسقا فتردى مثال لإجاز القصر. طبعا إجاز القصر إلى الآن لم نتناوله، سنتناوله بعد قليل، بل سنتناوله الآن. فنقول ومثال إيجاز القصر نحو قول تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه الآية وقف عندها البيانيون كثيرا ووقف عندها المفسرون، وقارنوا بينها وبين جملة عربية جاهلية قديمة كانت العرب تقول القتل وأنفى للقتل، المعنى واحد، المعنى العام أصل المعنى واحد. طيب ولكم في القصاص حياة ما معناه؟ معناه أنه إذا قتل قاتل أحدا فأقمنا عليه القصاص وقتلناه، هذا أدعى وأحرى بأن يجعل الناس ترتدع عن القتل فتحصل لهم حياة، يعني يحيون، لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل فإنه لن يقتل، والنتيجة أن الناس سيعيشون وسيحيون، واضح؟ هذا معناه ولكم في القصاص الحياة. العرب عبرت عن هذا المعنى بلفظ آخر فقالت القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتلنا أحدا بسبب قتله فهذا أحرى وأدعى من أن ترتدع الناس عن القتل والنتيجة أنهم سيحيون. إذا المعنى واحد، لكن كلام الله عز وجل أبلغ وأفصح وأعلى وأفخم وأعظم، لأنه أوجز فيه إيجاز وأيضا أعذب، حتى أنهم يعني بعض العلماء ذكر 10 وجوه تقريبا لمفاضلتي بينهما، ذكر أن الآية تفضل الكلمة العربية بأكثر من 10 وجوه. إذن نقول ولكم في القصاص حياة، لأن الناس إذا علموا أن من قتل قتل كان ذلك أدعى إلى عدم قتل بعضهم بعضا، فيكون ذلك حياة لهم، تمام، وليس في ذلك حذف، وإنما فيه إيش؟ قصر، سنعرف كيف. إذن عكسه أي عكس الإيجاز يعني غير المساواة لتقدمها، وجملة يعرف بالإطناب خبر أي يسمى بالإطناب. طيب طيب نقول الآن ما الفرق بين إيجاز، قبل أن ننتقل للإطناب شباب، ما الفرق بين إيجاز القصر وإيجاز الحذف؟ واضح جدا من اسمه، إيجاز الحذف يكون هناك كلام ثم حذف، مثل ما رأيتم في قصة يوسف، مثل ما رأيتم في قصة موسى وغير ذلك، إذا كان يوجد كلام لكنه حذف، واضح؟ بينما في إيجاز القصر جيء به ابتداء هكذا لم يحذف منه شيء، وإنما هي الجملة من أولها واللفظة من أولها وضعت هكذا ولم يدخلها حذف. إذن ولكم في القصاص حياة ليس هنا، لم يحذف شيء، لم يختصر شيء، ليس كان هناك كلام فحذف، لا، وإنما هو اللفظ هكذا في ذاته موجز ومعانيه كثيرة جدا، واضح؟ إذن ما الفرق بين إيجاز القصر وإيجاز الحذف؟ باختصار شديد الفرق بينهما هو في الحذف، فإن كان هناك حذف فهو إيجاز حذف، وإن لم يكن هناك حذف فهو إيجاز قصر، هذا هو. ثم ننتقل إلى الإطناب، فنقول عكسه، عكس الإيجاز ما هو؟ الإطناب. يسمى يعرف بالإطناب، أي يسمى عند البيانيين بالإطناب، كقولك أو كقولهم إلزم رعاك الله قرع الباب، هذا إطالة، لأن كان يمكن أن يقول إلزم قرع الباب، فلماذا جاء بجملة رعاك الله وهي جملة زائدة بلا شك على أصل المعنى، وهي جملة دعائية يعني حفظك الله من كل شر، وهي معترضة لا محل لها من الإعراب، نقول هذا يقال له إطناب. طيب ثم ننظر، إذا كان له نكتة فهو مقبول، إن لم يكن له نكتة فهو حشو وتطويل. إلزم قرع الباب أي إلزم باب طاعة الله عز وجل ومجاهدة نفسك لمرضاته. وفيه الإطناب بذكر الجملة الدعائية، شبه حال السالك في طلب الوصول إلى معرفة ربه بحال واقف بباب حسي يطلب أن يفتح له ليدخل منه إلى المرغوب. طيب هنا فائدة، يقول مرة أخرى يعني، قال الناظم في شرحه على منظومته: اعلم أن الإيجاز قسمان، إيجاز قصر أو إيجاز قصر يجوز، وإيجاز حذف. فإيجاز القصر نحو ضربت، فلفظه أقل من معناه، لأن معناه أنك أوقعت الضرب على زيد وأنك لم تضرب غيره، والعبارة إنما تساوي إيقاعك الضرب على زيد فقط وليس فيها حذف. ومنه قول تعالى: ولكم في القصاص حياة، لأن الناس إذا علموا أن من قتل قتل كان ذلك أدعى إلى أن لا يقتل بعضهم بعضا، فيكون ذلك حياة لهم وليس فيها حذف، ليس فيها حذف. طيب أما إجاز الحذف ففيه حذف: واسأل القرية، قلنا ماذا حذف؟ حذف المفعول، واسأل أهل القرية. وهذا المحذوف إما أن يكون جملة واحدة، إما أن يكون جزء جملة، وإما أن يكون عدة جمل. طيب جزء الجملة إما مضاف كالمثال المذكور، مثل أهل القرية، أهل مضاف والقرية مضاف إليه، فحذفنا المضاف واكتفينا بالمضاف إليه. وأحيانا نحذف الموصول فقط، عفوا أحيانا نحذف الموصوف فقط، نحو: ومنهم دون ذلك، أي ومنهم فريق دون ذلك. فدون ذلك هذا نعت، أين المنعوت الموصوف؟ محذوف، ما تقديره؟ فريق، يعني ومنهم فريق دون ذلك، فريق هذا موصوف، دون ذلك هذا صفة. يعني من قوله تعالى: وقطعناه في الأرض أمما منهم الصالحون، ومنهم دون ذلك، أي منهم فريق دون ذلك. وأحيانا نحذف الصفة ونترك ماذا؟ الموصوف، كما درسناه بالتفصيل في باب النعت في النحو، كقول تعالى: يأخذ كل سفينة، سفينة موصوف، طيب أين صفة السفينة؟ محذوف، ما تقديره؟ يأخذ كل سفينة صحيحة أو سليمة أو غير معيبة أو ما شابه ذلك. إذن صحيحة أو سليمة هذا نعت، وسفينة منعوت، فحذف النعت وترك المنعوت. هذا كله يدخل في إيجاز جزء جملة، إيجاز الحذف. وأحيانا نحذف الجواب إذا كان هناك أداة تحتاج إلى جواب، طيب فإننا نحذف هذا الجواب، مثل لو، تعرفون لو في النحو لها جواب، طيب لو جاء زيد لا أكرمتك، طيب فلا أكرمتك هذا جواب لو. مثال في القرآن، فأحيانا الجواب هذا نحذفه، مثال في القرآن: ولو ترى إذ وقفوا على النار، طيب لو ماذا سيحصل لو وقفوا على النار؟ لم يذكروا، حذفه، أولا لأنه معلوم، وأيضا حتى يتخيل الذهن ويذهب الذهن كل مذهب، وهذا أشد في الترهيب. إذن كأنه يقول: ولو ترى إذ وقفوا على النار، أين جواب لو؟ محذوف، تقديره: لرأيت أمرا عظيما، لرأيت أمرا مخيفا، لرأيت أمرا هائلا، إلى غير ذلك. مثال آخر: ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم، طيب ماذا سيحصل؟ لم يذكره. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، طيب إذا رأيت ذلك ماذا سأرى؟ لم يذكر، حذفه لأجل أن يخاف الإنسان ويفكر في كل شيء. وكل جملة يقدر لها الجواب بما يناسبها. هذا كله حذف جزء جملة. إذن هذا الجزء يا شباب قد يكون مضافا، وقد يكون موصوفا، وقد يكون صفة، وقد يكون جوابا. طيب وأحيانا نحذف جملة فقط، مثل أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، أي فضرب فانفلق، فحذفنا جملة واحدة. وأحيانا نحذف عدة جمل كما حصل في قصة يوسف. ثم هذا المحذوف لا بد له من دليل. طيب ما الدليل الذي يدلنا؟ كيف عرفنا نحن أن هناك محذوفا شباب؟ كيف عرفنا أن الجملة فيها حذف وأن المحذوف تقديره كذا وكذا؟ نقول هناك أدلة تدل على هذا المحذوف. فمن الأدلة أن يكون المقام يدل عليه، مثلا أن يكون مقام مقام شروع، شروع يعني ابتداء في الشيء. فمثلا أنت الآن عندما تشرع في شيء تقول بسم الله، أنت شرعت الآن في ماذا؟ مثلا أنا عندي كتاب أريد أن أشرع في القراءة، فأخذ الكتاب وأقول بسم الله. المقام يدل على الذي المقام هو مقام الشروع، ويدل على أنك عندما قلت بسم الله هذا الجار مجرور عامله محذوف. طيب ما تقديره؟ نقدره بما يناسب المقام. ما هو المقام؟ مقام قراءة. إذا كأنك قلت لما أخذت الكتاب قلت بسم الله، كأنك قلت أقرأ بسم الله، أتلو بسم الله، واضح؟ وهكذا إذا شرعت في الأكل أو في الشرب أو في القيام أو في التأليف تقول بسم الله، يعني بسم الله أقرأ، بسم الله أكل، بسم الله أشرب، بسم الله أقوم، بسم الله أؤلف. إذن هنا المقام إيش؟ الشروع. هذا المقام هو الذي دلنا على المقصود. وأيضا من الأدلة الاقتران، الاقتران كقولك للمسافر بالسلامة، هذا جاء مجرور، أين عامله؟ محذوف. تقديره أي قدمت بالسلامة أو سافرت بالسلامة، فالدلالة هنا دلالة اقتران. طيب تمرين، كم جملة المحذوف في إيجاز الحذف؟ نقول محذوف فيه قسمان، إما جملة أو جزء جملة، والجملة إما متعددة كقصة يوسف أو جملة واحدة فقط كقصة موسى. طيب وأما جزء الجملة فذكرناه هذا، ثم قد يكون عمدة قد يكون فضلة. وإذا سئلت كم أقسام طرق التعبير عن المعنى المقصود؟ نقول طرقها خمس، ثلاثة مقبولة واثنان مردودتان. لأنك عندما تعبر عن المعنى الذي في نفسك إما أن يكون بلفظ مساو له أو أن يكون غير مساو له. فإن كان غير مساو له لا يخلو، إما أن يكون ناقصا عنه أو زائدا، والناقص إما أن يكون وافيا به أو غير وافي، والزائد إما أن يكون لفائدة أو لغير فائدة. فهذه خمس طرق في كيفية تأدية المعنى، ثلاثة منها مقبولة في البلاغة واثنان مردودان. فالمقبولة الإيجاز والإتمام والمساواة، والمردودان اثنان وهما الإخلال وهو أن تعبر عن المعنى بلفظ أقل لكن غير واف بالمقصود. طيب والثاني أن تعبر بألفاظ أكثر من أصل المعنى لكن يكون بغير نكتة بغير حكمة بغير علة، وهذا يقال له حشو وتطويل. فإن كانت متعينة قيل له حشو، وإن كانت غير متعينة قيل لها تطويل. ثم بعد ذلك بدأ الناظم يفصل مسائل متعلقة بالإطناب، يعني كأنه كما أنه فصل الإيجاز فقسمه إلى قسمين، الآن أيضا سيتكلم عن الإطناب، فيقول أنه يجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق نوع تمكن في النفس إلى آخره، سيبين أغراض الإطناب، وهذا لعلنا نتركه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.